والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما زلنا نكمل إن شاء الله بإذن الله نكمل، ما زلنا نكمل حرف الباء. أخذنا في صفات بداية أن حرف الباء يخرج من أين يخرج حرف الباء؟ حرف شفوي، يعني بين من الشفتين بانطباقهما الباء، وأشد إطباقا من إيه؟ من حرف الميم، لأن هو الميم بيخرج من الباء، لكن مع إيه إطباق أكثر في الشفتين في حرف الإيه؟ في حرف الباء. عشان الورد النهاردة إن شاء الله نكمل هذا الحرف، نقول إن من صفات حرف الباء الانفتاح. ماذا يعني الانفتاح؟ يعني وأنا بقرأ حرف الباء باء باء باء، شوف لساني متجافي عن إيه؟ عن سقف حنكي أو عن حنكي الأعلى. ولما نيجي نقرأ برضو هذا الكرب كده بالآيات، وإحنا بنقرأ كده في قول ربي سبحانه وتعالى، بتبان طبعا بيبان في الباء، في الباء المفتوحة يا بناتي: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنسمع شريط وهنقرأ، إن أنا قلت لكم حرف الباء حرف رقيق، يعني أقصى لسان غير مستعلى. يعني لما بقرأ حرف الباء بنقول أنه حرف رقيق، لكن لما بقرأه بقرأه باعتدال. خلي بالك وانت بتقرأي حرف الباء، وإذا صادف أن حرف الباء بعده حرف تاني مفخم، إياكي وانت بتقرأي الباء تقولي باء، أو وانت بتقرأي حرف الباء حتى في كلمة رقيقة بتقولي باء، عشان تهربي من الإيمان اللي عندك في حرف الباء. لأن أنا بقولك حرف الباء حرف رقيق، يعني ما فيهوش المفروض ان انت حرف رقيق يبقى الوسطا ما بيجيبش فيه، وسطا ما بيجيبش فيه اماله، فبتهربي من عمليه الاماله اللي موجوده عندك في قراءه الحرف الرقيق، فبتعملي ايه؟ فبتفخميه، فبيزيد تفخيمه يبقى حرف فخم، باب والباب. طيب واحنا بنقرا وهنسمع كده الشريط، واحنا بنسمع الشيخ الحصري في هذه الايه، وهنكرر الايه دي مع بعض. باء باء باء واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إيه رأيكم نقرأ الآية مع بعض يا بناتي؟ أول هذه مكتوبة عندكم: يا أيها الذين آمنوا. يعني استفهام ايه بناتي؟ اقصى اللسان، وينتج عن ذلك ترقيق الحرف، كما بنقرا مثلا ايه الحرف يبان جدا في حرف الباء المفتوح، وانا بقرا مثلا العذاب، كلمه العذاب بالمغفره، العذاب ما تقوليش العذاب با با، لا، هي باء وسطا. اولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى بالهدى، وسطا حرف رقيق وسط، والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. تعالوا نقرأ الآية دي لأن برضو فيها باء مفتوحة، هيبان فيها يا بنات إن كان الحرف ده مستفل، حرف مستفل أقصى لسان يعني نازل، ولا حرف إيه مفخم. طيب تكون نقرأ سويا، نسمع الأول سويا الآية وبعدين بعد كده نقرأها باعتدال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. شايفين جاب مخرج الباء ازاي بنات؟ أصبرهم جاب المخرج، جاب الطبش بنين. تعال نقرأ الآية سويا كما قرأ الشيخ الحصري كده بانتظام الأحباب يعني باعتدال الأحرف، نقرأها من بداية أولئك. تفضل. أولئك لحظة واحدة من ابتدت تقرأ أولئك، اختلست الهمزة المضمومة اللي قدامي دول، عندك همزة مضمومة أولئك أولئك أولئك، ما تجريش على الهمزة، أتمي الضمة في الهمزة. مشكلتنا يا بناتي ان احنا ما بنتمش الحركات، لا الضمه بنتمها ولا بتجد بعض بيقرا الضمه يقولها من هنا اولئك، المفروض بتتميها منين؟ او الهمزه نفسها مضمومه. تعالوا نقرا الايه دي سويا صحيحه. اولئك الذين اشتروا من صفات هذا الحرف أيضا حرف داء الباء، حرف الباء صفة فيه صفة مهمة جدا. ليه أحرف القلقلة دي أحرف إيه؟ مجد. طب هي دي طبعا خلي بالك إن هي دلوقتي هنا بنقول هي هنا الحرف الباء نتيجة إنه في حرف في صفات قوية للشدة والإيه؟ الجهر. فبيبقى الحرف لما يبقى ساكن زي مثلا ما أقف على كلمة مثلا العذاب، ازاي بجيب القلقله؟ القلقله ازاي بجيب حرف القلقله؟ طبعا ازاي اجيب حرف الباء مقلقل؟ طيب تعالوا كده نقرا حرف الباء مقلقل يا بنات، هاتي لي ايات في حرف الباء مقلقل في القران. ها ابواب ازاي تقرايها؟ وفتحت. خلي بقى بصي يا بنتي، انت بتقولي هنا وفتحت السماء، ها وفتحت السماء فكانت أبوابا. أيوة أب، أنا عايزة بس أنا براجع دلوقتي القلقلة لأن البعض حتى قرأها لي النهاردة مش صحيحة، بيقطع الباء بيقولها أبوابا، أب يعني بيفضل بيقفل المخرج وقت بقت إيه طويل، فبتقطع القلقلة غير صحيحة. المفروض إنك تقفل المخرج تفتحيه بسرعة، يبقى تقرأ كما قرأتها البنت كده أبوابا أب وابا، أب مش أب وابا خطأ، إدي لقي المخرج ثم افتحيه بسرعة. هاتي لي آية عم عمر في القرآن. تبت يدا أبي لهب وتب. ما خطأ خطأ هي كده خطأ، لا هي جابت حرف الباء ايه بقى كل الصفات اللي احنا قلناها في حرف الباء جابتها العكسية، التب هي اولا الباء مشددة ما جابتش الشد، يعني عندك حرفين مع بعض مشدد يعني اقوياء، باء بقت مشددة يعني باء وباء، هي قالت وتب ده خطأ، لا جابت القلقلة وخرجت مع نفس ولا جابت الشدة الموجودة عليها، فكان بترتب على قراءتها بهذا الشكل أخطاء كتير جدا. قراءة تاني. تبت يدا أبي لهب وتب. أيوة وتب وتب وتب فين الصوت؟ فين القلقلة؟ وتب فين القلقلة؟ انت حصل انت بتجيبي الباقي الاولى، هاتي الباقي الاولى. وتب وتب وتب وتب. ارفعي صوتك عليها لان انت قلت اه. اين شدة الباء؟ فين قفل فين اين مخرج الباء؟ وتب. ايوه بس ما اغنى عنه ماله وما كسب. قالت صح كسب. مع ان تب اقوى لانها حرف ايه؟ مشدد. يبقى فيه الامر ايه مرتين. اتفضل. طبعا سيصلى نارا ذات لهب. احسنتي. وامرأته حمالة الحطب. احسنتي. في جيدها حبل. تمام مسد. بارك الله فيك. الآية دي لأن فيها أنا عايز الصف الأخير ده أسمع منه. قلقل الصف الأخير دي لأن فيه ساعات برضو إيه يلا مين هيجازف بنفسه ويقول لي بقى يضحي بنفسه عشان يعني يجيب الآية. يلا حبايبي السورة. ها يلا سماح. يلا يا سماح ضحي مش مشكلة حبيبي. افتحي ما تفتحي. خلي بالك يا بنتي خلي بالك يا بنات من الفتح. بلاش وانت بتفتحي تقول يا دا دا كده معمول كلامنا يا دا دا الدال وسطا دا دا يا دا مش يا دا بقى المادة آه فقط يا دا يا دا يا دا يا دا عايزة حد من الجنب كده عشان الصوت يبقى واضح يقرأ هذه السورة أيضا بالقلقلة الصحيحة. فين سل؟ يلا سل وقت اقرأيها يا حبيبتي. تعبان؟ طب قولي حاجة تانية. ماشي. ربي هب لي من الصالحين. هب هب ايوه هب لي هب لي طبعا مشدد اكتر. ماشي طيب قلقلة. حد تاني يجيب لي ها الأبصار. طيب هي طيب أنا هأوقف دلوقتي لأنها أخطأت. أخطأت فيا بنات. قالت تبت. إيه الخطأ هنا؟ إيه الباء هنا مشددة ولا يا بنات؟ هي أخذت مشددة. قالت تبت يبقى جابت حرف واحد بس. تبت هي المفروض تبت تجيب الحرفين. تبت يدا يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في بارك الله فيك. أخطاءنا الأخطاء التي في نطق الباء يا بناتي بقول لك نجي فيها يجب عند التلفظ بها بيان شدتها وجهرها. يعني لما تيجي تقرأي كلمة مثلا إيه حرف به تقولي بعضها الناس تقرأ إزاي تقولك إيه به به ضعيفة لا بتجيب إطباق شفتين ولا بتبين الشدة ولا بتبين الجهر. يعني المفروض ان انت وانت بتقرايها به ازاي تقرايها ازاي به فين شفايفك به به علي صوتك على الباء به طيب بهم بهم بهم بهم طيب كلمه باسطه باسطه باسطه با باسطه حد يجيب لي آية فيها باء باء باء سطة ها حد ها ها بسط الله الرزق ولو بسم الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طيب هنا الله يستهزئ بهم، وأنا بقرأ قول ربي في بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أنا عايزة أسمع لكم يا بنات عشان فيها حاجات إحنا كتير جدا ما يغفل فيها. يعني لفظ الجلالة وهو بيقرأ الله، لفظ الجلالة لم فيها نائية مشددة والهمزة الأولى، يعني البعض بيقرأها بولا الله أدي أول خطأ تقع فيه. يعني المفروض أن أنا بقرأ همزة رقيقة وبعدين بعد كده في لام إيه مشددة، يعني اللامين هبقوا إيه مفخمتين، وبعدين بأظهر الهاء لأن الهاء حرف ضعيف، لو ما بينتش مخرجه هيضع مني الله، بعد الناس تقول هو، ويقع الخطأ تاني أن الضمة بتبقى صغيرة تقول الله هو هو هو هو، في فرق بين الصوتين طبعا. وبعد يست يعني بين ضمة الهاء ثم فتحة الياء، الله يستهزئ بهم بهم بهم باء باء هات المخرج بهم بهم بهم بغير ما تقوليش بهم بي دي مبالغة، لا الله يستهزئ بهم الله ويمد. شوفي يمدهم في عند كام دال؟ اثنين دال، الدال الاولى والدال الثانيه، يعني لما اجي اقراها هيقراها كالتالي، عندك ضمه في الميم وسكون في الدال ثم ضمه في الدال، يبقى هقراها ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العين العميقه الجميله اللي احنا بنقراها هي نقول يعمهون، يعني كانها بعيده عن الحلق، احنا هنسمعها من الشريط وهنرددها بكل الاخطاء اللي انا ذكرتها لكم يا بناتي، هنصلح الاخطاء الموجوده واحنا في قراءتنا، هنسمعها من الشريط بعدين هنقرا القراءه الصحيحه. افضل شيء في تعلمك للقران انك تضعي الشريط جنبك وتمشي بازمنته، يعني لو مع الشيخ الحصري شوفي واحنا بنمشي كده، انا اقول لك واحنا هو بيقرا تعالوا نقرا معاك عشان تدي زمنه، تعالي نقرا الايه ونقرا معاه بيقرا لي. هو بيقرأ حدر في الآية دي، تعالوا نقرأ احنا أبطأ شوي، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لئن بسطت، تعالوا نقرأ اسمع الآية بيقرأ ازاي، ازاي يقرأ بسط با سل تا، فصل بين الطاء هو الاستعلاء في الطاء فقط، بس لان هنا الادغام يسمى ادغام ايه، لان الطاء هي الكبيره بتدخل داخل اللي هو التاء، فعشان كده بنبين استعلاء اطباق واستعلاء الطاء لكن وبننزل على التاء، يبقى بنقرا با با باسل باسل تا باسل باسل تا باسل ليس بصا بس بسطة بسطة. تعالي نسمع الشريط ونقرأ زي ما بقى قرأ الشيخ الحصري. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك شايف يا بنات. عايز اقول لكم اللي دايما بيقراوا اني اخاف يقولك اني اخاف اخاف هي رقيقه. تعال نقرا سويا الايه دي، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما برضو من أخطاء الحرف اللي هي أو بعض اللي هي مثلا واحنا بنقرأ كان لو كان بعدها مثلا حرف إذا أتى بعدها حرف ضعيف زي مثلا إيه الثاء لو جاء بعدها حرف ضعيف زي الثاء أو حرف ضعيف زي السين أو حرف زي الذال فيها صفات ضعف يعني إزاي إني وأنا بقرأها أوضح أفصل بين الحروف يعني هقرأ مثلا بثلاثة ما أقولش بثلاثة ما اختلس الحرف لكن هقرأ هتعالوا آية فيها بثلاثة ها في سورة آل عمران إذ تقول للمؤمنين ألي فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين هل يقرأ الآية منفردا؟ هل يقرأ الآية منفردا؟ قراءة صحيحة يا بنات ها؟ قراءها لي أنت يا بنتي أفضل في الطب دي أيوة أنت يلا أنت أنت تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ومثال لي الباء مع السين كلمة قول ربي سبحانه وتعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين من يقرأ لي هذه الآية احنا نسمعها وحد يقرأها لي منفردا يلا يا حبيبتي تفضل خلي بيك يا بنتي الله يرضى عليك مش فإذا ذا ده تبخيم اقرأي الذان وسطا اقرأي فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أحسنتي تيجي نقرأ سوين يا بنات فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين طيب في إذا أتى بعدها إيه الباء وبعدها ذال زي إيه أعوذ الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القرب مش كده وبذي القرب ازاي نقراها وبذي القرب واليتامى هنسمع الشريف وهنقول زي ما بيقرا شايفيني بلد بين الخارج المخارج ازاي المد الطبيعي من كان البعض بيقرأها كل من كان مختل ويجي على المد الطبيعي شوفي هو ازاي قرأها وقرأها من كان مختل شوفي شايفة الصوت جراني الصوت الخاء من كان مختلا فخورا طيب تعالوا نقرأ من أول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في سورة ايه تفضلوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الأخطاء إذا سكنت سكونا لازما أو عارضا وجب على القارئ أن يلفظ بها مقلقلة مرققة. مثلا لما نيجي نقرأ إيه كلمة بربوة بيرا بي مكسورة، البعض يقرأها زي بنات إيه بيرابا بيرابا، المفروض إنها لا عين مش كمان قولوا بربوة. طيب هي المفروض أنت هتجيبي قلقلة فين؟ في أي أي بقى هتجيبي فيها قلقلة؟ الباء الثاني. البعض بيقرأ الباء الثانية تعثرا بيرا فبيقرأ بيرابا ورابا، ده لو جاب القلقلة. المفروض وأنا بقرأها خلي بالك شوفي أنا برضو إيه عايز أسمع الشريط. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، افصلوا الحروف عن بعضها يا بنات، لو فصلت الحروف عن بعضها القراءة تبقى سليمة. ودوا أزمنة المدود، ودوا مخارج الحروف. كل حرف احنا دايما بعض الحروف خاصة الحروف الضعيفة ما بنبينهاش، يعني زي مثلا حرف زي مثلا الذال أو السين، حتى البعض لما بيجي يقرأ السين بيقرأها هوا، يقول لك مثلا والسماء، ما فيش لا صفير ولا جرائد صوت ولا رخاء ولا كذا. هنسمع الشريط كده عشان نقرأ، نسمع وهو بيقرأ ابتغاء وتثبيت المكسورة، لأن بعضنا بيقرأ المكسور هكذا يقرأ وتثبيت بي بي، هي ليست بي هي وتثبيت بي بي يا بنات، المكسور هكذا بي. يبقى وأنا بقرأ بربوات بيرا بيرب بيرب بربوات بربوات أصابها بقى مفتوحة، ما تقولش أصابها، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها. طبعا عايز أقول لك إن ساعات كتير بتقلق الباء دي، تقول لك يصب يصب يصب يصب، خلي بالك من القلقلة ما تكسرهاش. يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. طيب تعالوا نقرأ نسمع الآية وبعدين نقرأها يا بنات. اتزان الأحرف. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا، فصل بين الفاء والباء. من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابد فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. شوف القراءة يا بنات مبزونة. تعالي نقرأ الآية مع بعضنا مع بعضنا بسورة البقرة. مثل الذين ينفقون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها الراء بصير بصير. طيب قول ربي سبحانه وتعالى مثال آخر في قوله فلما نسوا ما ذكروا به. البعض يقول لي كده فلما نسوا ما ذكروا به به به به، أبدا عمر الكسر يبقى كده به تحقيق الكسر. فتحنا عليهم أبواب خلي بالك أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تعالوا نقرأ الآية دي كده مع بعضنا شوية، نسمعها الأول يا بنات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب وليست أبي أبي أبا يا بنات. إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون، بس خلي بالك شيء جديد في الظهر. فإذا هم مبلسون فيها غصب. طيب نقرأ مع بعض سويا هذه الآية بنات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما فإذا فرغت فانصب. إزاي نقرأها؟ وإلى ربك فرغب. يعني أنا عايز أقول لكم إن البنات اللي هم بالراء عندهم دايما الراء المفقمة زي الراء المرققة. مثلا تقرأ إيه؟ فإذا فرغ هي فرغت فانصب وإلى ربك فر الفاء رقيقة وليس الفر، الفاء رقيقة والراء مفخمة. ودي الراء التوسط، فر اديها التوسط، وبعد كده هاتي مخرج الغين. فرغب اسمعها ونقول زي الشريط بالضبط يا بنات. شوفي الأزمنة، شوفي أزمات. هو عندك الغين ساكنة والغين فيها حرف جريان صوت ولا حرس، يبقى ازاي دي الزمن. فاذا فرغت بديكي يسر انت بعد الغين تجيبك تاء، وبعد كده فن في غنة ان شاء الله اظهار. فن صابر فالقلع هنا فالقلع. وإلى وفتحة واء همزة إي واللام مفتوحة ما اللي طبيعي عندها. وإلى ربك الباء مشددة. وإلى ربك فارغب. طيب تعالوا نسمع كده الشريط يا بناتي ونقرأ زي الشريط. فار تعال نقرأ مع بعضنا. فإذا فرغت ليست فارغة. إلى ربك فارغب. أنت قرأت الغين مقلقلة، قرأت الغين مقلقلة. اقرأوا الآية مرة ثانية. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا جاء بعدها حرف مفخم طبعا بيكون الأمر في ممكن يحول حرف الباء إلى حرف مفخم، زي كلمة مثلا إيه البرق مثلا. البرق ال سوفيا. طب الباء نص الكلمة دي رقيق. البرق والنص الثاني إيه بنات مفخم. الباء وإحنا بنقرأ مثلا إيه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ازاي نقرا هذه الايه يا بنات؟ ليحق قال قاف. خلي بالك من القاف اللي بتقول يحق والنفس خارج مع القاف مش بيخرج معانا، بس حرف القاف شريط. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نقولها كده سويا. ليحق الحق ويبطل الباطل ليست المج المجرمون دي؟ ولو كره حرف يا بنات، لو عشان قراءتك صحيحة شوفي الواو مفتوحة واللام مفتوحة، يتقرأ والواو ساكنة. ولو شوفي الشباب فين، ولو كره المجرمون وانت بتقرأي كلمة المجرمون اياك تتأثري بضمة الواء الميم في الجيم، تقولي المجرمون المجرمون ألا رجعي شفايفك. ولو كره إتمام الحركات بيدي وزن للكلمة يا بناتي. ولو كره واللام بتاعت شوفي اللام باين فيها ازاي التوسط. ولو كره المجرمون الضمة الجميلة اللي انت بتضميها الميم، اياك تقولي ولا انت الخط ده هذا خطأ، تقرأيها كذا المجرمون مون خطأ، انت كده فخمت الميم وفخمت الواو، عمر الواو المادية ما تكون مفخمة ولا الياء المادية ولو كان قبلها مفخم، لكن ازاي إن انا خطأ اخطأت في ايه؟ اخطأت في الميم، ضمة الميم لم اضمها اتمام، فاستعلى صوتي بيها بقت بقول بالظبط كده يتقال عليها ايه؟ ضمة اختلطت بفتحة المجرمون الفتحة الفوق دي المجرمون هون المجرمون ممتاز. طيب واحنا بنقرأ أو كصيب من السماء فيه ظلمات، عشان ما نتأثرش يقول أو كصيب، والبعض الناس بتقرأ الباء ممكن تكون إيه مفخمة، وكلمة هي أساسا بيبان الأصل في كلمة إيه برقة وبر فصل بين الراء والقاف وبرقا وفتح واو با فتح باء وباء وباء وباء وبرقا وبرقا دي أزمة الحروف يا بنات. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء مع بعض نقرأ أو كصيب من السماء لا لحظة أنتم لم تكسروا الياء، قلت كصيب صيب اكسروا يا بنات تحقيق الكسر بيخلي الكلمة صوتها جميل، بينوا الكسر وفتحوا الضم، أنا دلوقتي بظبط الضمة معاكم مستقيم صوتها كده بدون مختلط بل. كمان الكسر ما تخلطيش الكسرة بفتحة صي ي ي ي كصيب ازاي نقرأها يا بناتي أو كصيب من السماء قلت مينس اتنين صاد الصاد مشددة فأخطأت قلت مينس هي مينس يعني الآن مينس نون بعدها على طول صاد وصاد صاد ساكنة ثم صاد مفق صاد إيه متحركة هنعيدها تاني من الصوا كلمة من الصوا مينس صوا يا بناتي إذا فصل بينهما ألف كانت تحفظ بترقيقها أبلغ نحو كلمة الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل بالباطل بالباطل مش بالباطل. طيب ولا تلبسوا ولا تلبي خلي برضو الخطأ يقع في الباء المكسورة، تعالي نقرأ الآية دي سويا ولا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إيه؟ كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. الآية في سورة البقرة بتالي دي حاجة يعني معظمنا حافظ سورة البقرة. تعالي نقرأ الآية دي سويا ندخل بقى الجزء الثاني سيقول السفهاء أم تقولون جزاكم الله خير بعدها سيقول الآية دي نقولها سويا مع بعضنا بس نفتح المفتوح ونضم المضموم ونكسر المكسور يلا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل بعدها حرفان مفخمان كان أشد يجب التحفظ زي كلمة مثلا إيه كلمة والبصر مثلا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه كلمة البقرة زي تقرأ كلمة إن البقرة تشابه علينا إن البقرة بنكتب كمان الأخطاء عدم بيان إذا أتبقى بقى في كلمة وبقى في الكلمة الثانية ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق كتابة بتحصل اختلاس لأنك بتستعجلي على القراءة ذلك في المد بدي المد الطبيعي حرارتين ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق يقع الخطأ فين يا بناتي يقع الخطأ هنا في عدم بيان واختلاس الحركة في الباءين لازم خاصة الخطأ لما تتكرر الباء وراء الباء بيقع الخطأ فلا بد إننا نجيب الخطأ كأنهم حرفين مستقلين باء تكمل تشكيلها ودي ولا تلبس الحق بالباطل الآخر أخذناها بسم الله الرحمن الرحيم دي أول غلط بنقرأ بعض في بعض البنات بياخدوا السند كل ما تيجي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بس ب ب ب يا بنتي الباء المكسوره ب الباء المفتوحه باء الباء المضمومه بو يبقى بقراها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مديحه قوليها لي هي بسم المل هي يعني خدت حاجه كسرت الباء لكن لما جت الميم راحت ما لم تتم الكسر يلا هم بسم الله لا لا لا يا بنتي لا لفظ الجلال خلي بالك من اختلاس الكسرة أو عدم تحقيق الكسرة من أخطاء هي في بداية البسملة قالوا بنوا له بنيانا وإحنا بعض قالوا بنوا هنا عندك ضم فالباء اللي هي المخلقلة اللي في الوسط بتروح متأثرا بالضمات والواوات اللي قبلها بعض قالوا بنوا قالوا ب نو ازاي نقراها يا بنات قالوا بن له بنيانا يحدث الاشمام يحدث الاشمام في هنا هذا الحرف الباء هنا تاثرا باللام المضمومه التي قبلها وتاثرا ب يعني اقول مضموم قبلها وباء والمد كذلك يعني الواو فبتتاثر وكمان بيجي بعدها حرف مضموم فبتضيع اللي هي القلقلة اللي هي المفروض ساكنة يعني المفروض قالوا بنوا له بنيانا ازاي اقرأوا قالوا بنوا له بنيانا انت ما قرأت آية أيضا ومن ضمن اللي هي فقالوا ربنا ربنا باعد باء باء. تقع الخطأ لما تيجي تقرأ الباء دائما عدم مراعاة إطباقها وشدتها، فبيقولوا رب قاف فقالوا ربنا ربنا باعد طرية، المفروض فقالوا رب ربنا باء مشددة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. عدم بيان لحن يقع في هذه الكلمة فين أو الخطأ، عدم مراعاة إطلاق الشفتين وشدة حرف الباء، المفروض إن أنا أجيب المخرج صح وأقرأ ده عندك باءين مشددة يعني حرف مشدد يبقى باء وباء. فقالوا ربنا باع ربنا، حتى الشيخ الحصري يحتك عليك يوضحها انهم حرفين، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، حرف حرف يا بناتي، مراعاه اطباق الشفتين، التصحيح وشده الحرف وعدم المبالغه في ذلك، اي لا الافراط، مش ربنا كده، لا لا ده افراط، لا افراط ولا ايه ولا تفريط في حرف الباء يا بنات. ما زلنا واحنا بنقرا قرانا كلمه تبت يدا، عدم الاتيان بالقلقلة عند الوقف كما زي ما قلناها في أم عمر كده قعدت لنا الصورة بس جات في الآخر وزبطتها الحمد لله، بيان القلقلة وانت بتقف عليها حرف مشدد خلاص كده انتهينا من حرف الباء. وأسأل ربي أن يزيدنا علما وجعلنا كده يا بنات. أنا بس أنصحكم أن القراءة عشان تجيد التلاوة مهم جدا جدا تبين الحركات مكسور مكسور بدون مبالغة، ما تقولش به، لا ده مبالغة، لكن به حبيبتي قولي به به به، هنقول مثلا بهم، طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، أي مش بل، أي بل دي اللي أنا بقول عليها بقى مش بل، يعني وانت بتقرأي أعوذ بالله الباء يا بنتي مش عمر الباء ما تبقى بل، كل بعض البنات بيقرأوا كل ما يقرأوا عليها الاستعاذة والبسملة تقولي أعوذ بال، إيه بال بقى؟ طب قولي النهاردة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا قولي بس أعوذ بالله من الشيطان عشان عايز أظبطه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت، يلا فتحي قولي هالي بسم الله، وقريتها لأن أعوذ بالله صحيحة وبسم الله صحيحة، يلا اقرأيها. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز منى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.